الحمد لله، الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. أحمده سبحانه وتعالى، فهو العلي العظيم الذي أنزل على عباده الدين القويم، شرع لهم فيه الشرائع ونوع فيهم الطبائع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكف والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هو أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خلق الله تعالى الخلق بعلمه، فضرب لهم آجالا وقدر لهم أقدارا، وفضل الله تعالى بعض خلقه على بعض، ففضل الله تعالى مكانا على مكان، وفضل زمانا على زمان، وفضل ماء على ماء، وفضل بشرا على بشر، وفضل الله تعالى ملكا على ملك. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله جل وعلا له الاختيار المطلق فيما يشاء سبحانه وتعالى. ومن ضمن ما اختار الله تعالى من الأزمان والأشهر، شهر نستقبله خلال الأيام القادمات. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرح بمقدمه ويتعبد لله تعالى فيه ويستغل ساعاته وأيامه. روى النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن صام رمضان غفر له، ومن قام رمضان غفر له، من فعل ذلك إيمانا بوجوبه واحتسابا لأجره عند ربنا جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد بين الله تعالى في كتابه أن الصيام كان مفروضا حتى على الأمم السابقات. ألم ترى أن لفظة الصيام كانت موجودة عندهم؟ فإن مريم قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلفظة الصيام وهي الإمساك كانت موجودة عندهم، سواء الإمساك عن الكلام أو الإمساك عن الطعام والشراب. وكذلك موسى عليه السلام لما وعده الله تعالى ليكلمه صلى الله عليه وسلم وجل ربنا في علاه وليعطيه التوراة، صام موسى عليه السلام 30 يوما ثم أتبعها بعشر، كما قال ربنا جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال بعض المفسرين: صام موسى عليه السلام هذه 30 يوما ثم لما تمت أراد أن يطيب فمه لكلام ربنا جل وعلا، فأكل لحاء من شجرة، فأوحى الله تعالى إليه أن خلوف فم الصائم أحب إلي، ثم أمره أن يصوم 10. فكان الصيام موجودا عندهم أصلا، وذلك لشرف الصيام وسعة نفعه وحب الله تعالى له. ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، يعني يدخل فيه الرياء أو يدخل فيه السمعة أو حب ثناء الناس، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي. بمعنى أن الإنسان وإن أظهر للناس أنه صائم، لكنه يستطيع إذا خلى بنفسه أن يشرب ماء أو يأكل طعاما، فإذا امتنع عن الطعام والشراب أمام الناس وفي خلوته دل على تعظيمه لربه، بدليل أنه يتمضمض، فإذا دخل إلى جوفه شيء من الماء حاول أن يخرجه غاية استطاعته. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال تعالى في هذا الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وهذا أمر ظاهر أيها الإخوة الكرام. ترى أنك أحيانا ربما في غير رمضان تستمر ممتنعا عن الطعام والشراب لوقت لظرف من الظروف، ثم إذا وضع بين يديك الطعام لم تفرح به كما تفرح به إذا كنت صائما في رمضان. وكذلك لو أن أحدا صام طوال اليوم ثم لما كان في العصر شرب ماء مثلا، ثم توقف عن شرب الماء والطعام، فإذا وضع طعام الإفطار لم يقع في قلبه من الفرحة ما يقع في قلوب البقية الذين لم يفطروا قبل ذلك. وذلك لأن هذه الفرحة شعور يجعله الله تعالى في قلب الإنسان فرحا بأجر الله تعالى الذي يختم به يوم صومه، لا فرحا فقط بمجرد ملء بطنه بالطعام والشراب. قال: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أيها الإخوة الكرام، إن شهر رمضان نعمة ربانية ومنحة إلهية، فهو بشرى طالما تساقطت لها الدمعات وانسكبت لها العبرات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح وعلى قوم لوط وعلى قوم شعيب ويوشع وإلياسين، كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين الله تعالى الحكمة الربانية من فرضية الصيام. هل قال جل وعلا في آخر الآية: لعلكم تجوعون أو لعلكم تتعبون أو لعلكم بآلام الفقراء تحسون؟ كلا، فليس الغاية من الصيام أن ينحف جسدك أو أن تشعر بمالك وفقر المحتاج، كلا، إنما الغاية العظمى من الصيام ختمها الله تعالى في هذه الآية، فقال جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. الصوم أيها الإخوة الكرام لا يتعامل مع البطن ولا يتعامل مع الفم ولا يتعامل مع المال، الصوم يتعامل مع القلب. التقوى ها هنا، فإذا صمت ففرغ بطنك عن الطعام وتغير فمك وتعب جسدك، لكن لم يرق قلبك ولم يرتفع إيمانك ولم يزد يقينك ولم يكثر إقبالك ولم تعظم طاعتك، فما الفائدة من الصيام إذا لم تتحقق التقوى في قلبك والخشية واللجأ والانكسار والذل لرب العالمين؟ إذا لم يحققها الصيام في قلبك فما الحاجة من صومك؟ ما الحاجة من امتناعك عن طعامك وشرابك؟ نعم، لعلكم تتقون. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى ها هنا، إذا تأثر الإنسان في قلبه أثناء صيامه فشعر برقة في قلبه وصلاح في نفسه وإقبال على الخير ورغبة في التوبة من الذنوب واعتذار إلى من أكل منهم مالا أو ظلمهم في حق، إذا تحققت هذه التقوى فاعلم أن صومك بإذن الله هو الصوم الرباني الذي يريده رب العالمين. يقول المعلى بن فضل: كان السلف يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم أنهم يقولون: اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. يقولون: اللهم سلمني إلى رمضان، لا تفجعني يا ربي في نفسي بموت أو تفجعني بمرض يمنعني من الصيام، اجعلني سالما يا ربي حتى يدخل علي رمضان. ثم قال: وسلم لي رمضان، اجعل رمضان يدخل علي كاملا سليما من آفات أفسده بها أو مخالفات أقع فيها. ثم قال: وتسلمه مني متقبلا. اختم لي يا ربي رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، يا ربي اختم لي رمضان بالخير، تسلم مني يا ربي مع ليلة العيد، تسلم مني صيامي وقيامي وقراءتي وذكري وصدقتي، يا ربي تسلمه مني متقبلا. هذا حال المؤمنين الذين يدخل عليهم شهر رمضان فيحسنون استثماره، يحسنون استغلاله. أيها الإخوة الكرام، إن لله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، عتقاء من النار. من هذا الذي يستحق أن تعتق رقبته من النار؟ ما من شهر أعظم من أن يعتق الله تعالى رقابا من النار مما يعتق الله تعالى في شهر رمضان. هل ستكون أنت ممن تعتق رقبته من النار في الليلة الأولى أو في الليلة الثانية أو في الليلة الثالثة، أم ستكون من المفرطين المضيعين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من دخل عليه رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له، لم يتقرب تقربا يستحق به المغفرة، ولم يتعبد تعبدا ينال به المغفرة، لم يهز أبواب السماء بأنواع الدعاء، ولم يلجأ ولم ينكسر ولم يتعبد. إن السفينة لا تجري على اليابس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. من أراد المغفرة فليسلك سبيلها وطريقها، إن رحمة الله قريب من المحسنين، من كان محسنا نال رحمة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، إن الذي يقضي نهاره في طاعة وفي خير، حافظا لسانه عن الحرام، غاضا عينه عن الحرام، حافظا سمعه عن الحرام، لا تجذبه ما يفعله المفسدون لتضييع رمضان علينا. مع الأسف تنظر في بعض الجرائد وتقرأ وفي بعض الفضائيات وربما في بعض مواقع الإنترنت الخاصة بالفضائيات، فيصدرون إعلانات يقولون فيها: ماذا أعددنا لكم في رمضان؟ ماذا أعددتم لنا في رمضان؟ نقل لصلاة التراويح، نقل لتفطير الصائمين، كلام عن أحكام الزكاة، فتاوى عن أحكام الصيام، نقل لمشاعر الناس عن رمضان، دعوة إلى التوبة والرجوع إلى الله، محاولة ربط المسلمين في العالم بكتاب الله وسنة نبيه. لا، ما أعدوا لنا هذا في رمضان، إنما أعدوا لك في رمضان مسلسلات وأفلام ومسرحيات ومسابقات. وكأنهم يقولون: لما صفد ربنا مردة الجن تحركنا نحن مردة الإنس، وبدأوا فعلا يفعلون مثل ذلك. هذا الذي أعدوا في رمضان، وهذا واقع. أنا شخصيا أعرف عددا من القائمين على القنوات الفضائية الفاسدة، بعضهم من الكفار أصلا، غير مسلم أصلا، حتى من خلال اسمه تعرف أن اسمه أعجمي غير مسلم وهو من أسماء النصارى، وبعضهم لا دينيين، لا ديني، يعني فلان اسمه اسم إسلامي لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر، وقلبه مليء بالشبه ضد الإسلام، ويصرح بهذا دون أن يخشى من أحد، ويقوم على قنوات يعرف أن رمضان هو الشهر الذي يقبل الناس فيه على الخير، وربما كثير منهم مع عدم الطعام والشراب يجلس في البيت، وبالتالي يبدأ يفتح هذه القنوات. يا إخواني، انتبه من أن يلعب هؤلاء بك. نحن لا نستطيع أن نمنعهم بالرغم ما أنكر عليهم وكتب فيهم، لكنهم مستمرون، فنستطيع أن نمنع أنفسنا من متابعتهم والنظر إليهم. انتبه من أن تكون ممن تنطلي عليه حيلهم. إذا كانوا يقولون: أعددنا لكم في رمضان، قل: هذه لم تعد لي، أنا أعد لي مصحف، وأعد لي مسجد، وأعد لي صلة رحم، وأعد لي طلب علم وخير واستغفار ورحمة ومغفرة، هذا الذي أعد لي في رمضان، أما أنتم فأعددتم هذا لغيري. أما يا إخواني، أن يصرف الإنسان ربما ما لا يقل عن 3 أو 4 ساعات يوميا وهو ينظر إلى هذه الأمور من خلال التلفاز، ثم إذا جاء الليل قال: يا ربي اجعلني من عتقائك من النار هذه الليلة. سبحان الله، إن السفينة لا تجري على اليابس، كيف يعتقك من النار وأنت طوال اليوم ربما لم تقرأ إلا صفحة ولا صفحتين من القرآن؟ كيف يعتقك من النار وأنت لما وقفت وراء الإمام وبدأ الناس يبكون خاشعين وأنت تعصر قلبك لتبكي، فإذا قلبك لا يستجيب لك لأنك غطيته بالران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أنت الذي أفسدت قلبك على نفسك. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. قال عليه الصلاة والسلام: حتى تكون القلوب على قسمين، على قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، وعلى قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، كإناء الفخار الذي قلبته فازداد ظلمة فيما هو أسفل منه. قال: كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الإنسان الذي لا يستطيع أن يخشع في صلاته ينبغي أن ينظر في السبب، ليش ما خشعت في صلاتي؟ ليش اللي عن يميني ويساري يبكون وأنا ما بكيت؟ لماذا أنا أمر على آيات تتكلم في وصف الجنة والنار ثم لا يتأثر قلبي؟ لماذا؟ من الذي أفسد علي قلبي فأبتعد عنه وأنفر عنه وأحاربه؟ من هذا؟ ينبغي أن يعتني الإنسان يا إخواني فعلا بأن يبحث لنفسه عن النجاة. ابحث عن نجاة نفسك، ابحث عن أن تكون ممن يقال له يوم القيامة: قد أعتقت رقبتك ليلة كذا وكذا. ذكر ابن محمد بن المنكدر لما تكلم على قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وعن قوله جل وعلا: على سرر متقابلين، قال: إن سرير أحدهم في السماء 100 ذراع، لقوله تعالى: وسرر مرفوعة، قال: إن سرير المؤمن يكون 100 ذراع في السماء، قال: فإذا أقبل عليه المؤمن نزل له فركب عليه، قال: ثم طار به السرير حيث شاء، قال: فيمضي المؤمن بسريره إلى أخيه فيتقابلان، قال: فيقول أحدهما للآخر: يا أخي أتدري متى غفر الله لنا؟ تدري نحن الآن في الجنة وعرفنا ما كنا نعمله في الدنيا، تدري بالساعة التي غفر الله لنا متى كانت؟ أتدري متى غفر الله لنا؟ فيقول: متى؟ قال: لما كنا في مجلس كذا وكذا وتحدثنا عن كذا نظر الله إلينا فغفر لنا. والله تعالى نظر إلى امرأة بغي تسقي كلبا فغفر لها، ونظر الله إلى رجل يمشي فرأى غصن شوك في الطريق فنزل من دابته وأبعده فنظر الله إليه فغفر له. لا نتعامل مع رب غافل عنا، نحن نتعامل أيها المسلمون مع رب بصير سميع حي قيوم لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لما سأل موسى ربه قال: ربي كيف لا تنام، كيف لا تنام يا ربي؟ فأمر الله تعالى موسى أن يحمل زجاجتين، وحملهما موسى وأمره أن يحفظهما وهو واقف، فلم يزل موسى يحمل الزجاجتين حتى إذا جن عليه الليل وتعب جسده وغلبه النوم فوقع على الأرض وانكسر الزجاج. فأوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى كيف تريدني أن أنام وأنا قيوم السماوات والأرض؟ كيف تريدني أن أنام؟ فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أنت تتعامل مع رب عظيم جليل كبير ملكه عظيم، لا تعظم عليه عنده معصية أن يغفرها، ولا كربة أن يكشفها، ولا مصيبة أن يرفعها. يا أخي لما تتعامل مع الله بهذه المشاعر تستحي أن يراك الله صائما وأن تنظر إلى محرم، أو يراك الله صائما وأن جاء تضيع وقتك في إنترنت، أو يراك الله حتى لو أفطرت يراك في ليلة من ليالي رمضان وقد فتح الله تعالى الجنة وغلق النار وصفد الشياطين، كأنه يقول: يا عبدي اعمل، الجنة تنتظرك والنار أغلقت عنك والشياطين ربطناهم، اعمل. ثم يراك الله تعالى مفرطا، عيب. والله عيب أن يتعامل الإنسان مع ربه بمثل هذه التعامل. احرص أن تستثمر رمضان ولا تكن من الذين يستثمرون أوله ثم يضيعون وسطه وآخره. احرص على أن تكون ثابتا طوال رمضان. من قام رمضان، ما قال من قام بعد رمضان، قم طوال رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. انتبه أن تكون من الذين يصلون ربما ما لا يزيد عن 4 ركعات أو 6 مع الإمام ثم ينصرفون، لا تفعل ذلك. وطن نفسك على أنك تصلي مع الإمام حتى ينصرف ليكتب لك قيام ليلة. قال خالد بن دريك: كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل 3 ليال مرة، يختم بنا القرآن في كل 3 ليال مرة. قال: فمرض إمامنا فأمنا رجل غيره فختم بنا القرآن في كل 4 ليال مرة، فرأى الناس أنه خفف عليهم. الأول يقرأ 10 أجزاء كل ليلة، الثاني لما قرأ 7.5 أجزاء قالوا: صلاتك خفيفة. يقول: وكانوا، يقول السائب بن زيد، يقول: كان القارئ يقرأ بالمئين في صلاة التراويح حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. يقول: وما كنا ننصرف إلا قبيل الفجر نستعجل الخادم بالطعام مخافة طلوع الفجر علينا. نحن لا نطالب الأئمة اليوم أن يصلوا 5 أو 6 ساعات، لا، رحم الله من خفف على الناس في صلاتهم، إلا من أراد أن يصلي مع نفسه فليطول ما شاء. لكن على الأقل يا إخواني أن تستثمر أنت نفسك ووقتك. انتهت التراويح لا تشعر كأنك طير في قفص فتح القفص فانطلق، لا، انتهت التراويح اجلس بعدها سبح واستغفر وارفع يدك قل: يا ربي تقبل صلاتي، يا ربي تقبل مني هذه الصلاة، تقبل يا ربي هذا الدعاء الذي دعوناك. تملق إلى رب العالمين وتزلف إليه، وامسك المصحف واجلس نص ساعة في المسجد اقرأ قرآن، اجعل الله تعالى يراك انتهيت من صلاة ثم بدأت في عبادة أخرى، لتعلم أنت وليعلم وليدرك الشيطان أنه لم يستطع عليك. ليس ينتهي الإنسان من صلاة مباشرة يهرب، لا، بل يجلس وكأنه يقول: يا ربي أنا ما قضيت نهمتي من عبادتك، أنا يا ربي لا أزال مشتاقا إلى القعود في روضة من رياض الطاعة والذكر، يا ربي أنا ما ودي أطلع من المسجد أصلا، يا ربي أنا انتهيت من الصلاة وها أنا أقرأ قرآن وأدعوك أن تتقبل مني. وطن نفسك على ذلك. النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. تقرب إلى الله تعالى بقدر ما تستطيع واملأ قلبك بحبه إليك، وإلا لا تشد الركائب ومنك، وإلا فالمؤمل خائب وفيك، وإلا فالغرام مضيع وعنك، وإلا فالمحدث كاذب. إقبالك على ربك وحبك له وامتلاء قلبك باللذة بالعبادة واللذة برمضان هو حري أن يجعلك يغفر لك في هذا الشهر الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه الصلاة والصيام والقيام. وأسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر وأمة الإسلام ترفل في ثوب الأمن والإيمان والعدل يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم كن لإخواننا في الصومال، اللهم كن لإخواننا في الصومال، اللهم كن لإخواننا في الصومال، اللهم أعنهم على مصيبتهم، واكشف عنهم كربتهم، وارفع عنهم حاجتهم. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن تسد جوعتهم، اللهم إنا نسألك أن تسد جوعتهم، وأن تحفظ عليهم دينهم، وأن تشفي مرضاهم، وأن تربط على قلوبهم، وأن تؤمنهم في ديارهم يا رب العالمين. اللهم إن بهم من اللأواء والحاجة والضعف والمجاعة والمسكنة أمر لا نشكوه إلا إليه، وأنت أعلم بحالهم يا رب العالمين. اللهم فإنا نسألك أن تكون معهم، اللهم يا غني أغنهم، يا رحيم ارحمهم، يا شافي اشفهم، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم فإنك أنت الناصر، اللهم انصرهم فإنك أنت الناصر. اللهم سد جوعتهم واشف مريضهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم ولا تؤاخذنا في تقصيرنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، اللهم وأخرج إخواننا من بينهم سالمين، اللهم أسقط رايات الظلم والطغيان، اللهم أسقط رايات الظلم والطغيان، اللهم أسقطها مدرجة بدماء هؤلاء الطغاة يا قوي يا عزيز. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم إنهم قد هتكوا الأعراض وسحقوا الجماجم ويتموا الأطفال ورملوا النساء. اللهم إنا نسألك أن تغار لأوليائك، اللهم إنا نسألك أن تغار لأوليائك. اللهم أرنا في الطغاة عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم مزق ملكهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ازرع بينهم الشقاق والخيانة، اللهم ازرع بينهم الشقاق والخيانة والفراق، اللهم اجعلهم يتقاتلون فيما بينهم. اللهم إنا نسألك أن تنجي إخواننا في كل من سوريا وفي ليبيا يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك أن تجمع كلمتهم على الخير والهدى في اليمن وفي مصر وفي تونس وفي العراق وفلسطين وفي السودان والصومال يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا في أمة الإسلام ما يسرنا، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.